الأما ده شباب المبتدئ في الالتزام وسط هذا الكم الهائل من الفرق والجماعات والخلافات بين العلماء والتحذير من العالم الفلاني، وفي المقابل يحذر نفس العالم مما تحذر منه وهكذا. وماذا على الإنسان المبتدئ في الالتزام أن يهتم به ويجهد نفسه به؟ والله ينبغي أن يجتهد في جملة واحدة في معرفة الحق، فلو عرف الحق عرف أهله، لا أن يجتهد في معرفة الخلق ولكن يجتهد في معرفة الحق. والله تعالى الموفق إلى الحق.